اللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. سوف يكون الحديث في الليالي المتبقية من شهر رمضان المبارك لسنتنا هذه حول السعيد والسعادة في الإسلام، وإنما اخترت هذا الحديث إذ رأيت في أدعية العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك هناك التركيز على السعادة وطلبها من الله سبحانه وتعالى. مما كان يلفت النظر أنه لماذا هذا التركيز في مثل هذه الليالي المباركة، حيث أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان في العشر الأواخر من الشهر يجمع بساطه ويعتكف في المسجد داعيا لله سبحانه وتعالى، مصليا مستغفرا حامدا. فالعشر الأواخر تعد غرة شهر رمضان، كما أن شهر رمضان غرة الشهور. الغرة بمعنى البياض الذي يكون في جبهة الفرس ذات الألوان المختلف، أو الفرس الأسود الأصيل، تجد هناك في جبهته بياضا ناصعا، يسمى ذلك البياض بالغرة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب روحي فداه، من أوصافه أنه قائد الغر المحجلين. ففي كل شيء غرة، في السنين غرة السنين في حياة الإنسان، ربما يكون أيام شبابه إذ ومن نعمره ننكسه في الخلق، فآخر الحياة انتكاس، وبداية الحياة الولادة والصباوة جهل. فغرة حياة الإنسان إنما هي في أيام شبابه. وللشهور غرة، غرة الشهور شهر رمضان، وغرة شهر رمضان العشر الأخير من أيام وليالي شهر رمضان، وغرة هذه العشر الأخيرة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فنحن نعيش وإياكم إن شاء الله في غرة شهر رمضان المبارك. الأدعية التي وردت عن أئمتنا في تراثنا في خصوص هذه الليالي المباركة، نجد التركيز على السعادة. وسأقرأ لكم في كل ليلة الدعاء الذي يقرأ فيها، نتقرب بذلك إلى الله وندعو الله، نطلب من الله سبحانه وتعالى أولا، والذي يلفت النظر في هذه الأدعية أنه نهاية الدعاء بصيغة واحدة، إلا أنه في بداية الأدعية تجد الأسماء الإلهية تختلف. إنما أذكر هذا لكم حتى عندما تقرؤون الأدعية أو تسمعونها فليكن في ذاكرتكم هذا الموضوع، أنه نهاية الدعاء طلب واحد وهو طلب السعادة من الله، ولكن في البداية أسماء الله تختلف. في كل ليلة نجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام يذكرون أسماء تختلف عن الليلة السابقة والليلة الآتية. هذا الاختلاف فيه سر. أسماء الله سبحانه وتعالى مفاتيح للرحمة الإلهية، فبعض هذه الأسماء مفتاح للعلم الإلهي، بعضها مفتاح للقدرة الإلهية، بعضها مفتاح للحياة الإلهية. الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى إنما عبارة عن العلم والقدرة والحياة، ثم هناك صفات ترجع إلى هذه الصفات الذاتية تسمى بالصفات الفعلية. الصفات الذاتية الجمالية والكمالية، وكذلك الصفات الجلالية والصفات الفعلية في الله سبحانه وتعالى لها أسماء. هذه الأسماء تحكي عن مسميات، تحكي عن واقع وراء الاسم. فأسماء الله سبحانه وتعالى إنما هي مفاتيح للرحمة الإلهية المتجلية في صفاته العليا وأسمائه الحسنى. من أراد العلم فعليه أن يكرر حتى تكون عنده ملكة مثل هذه الأسماء: يا عليم، يا عالم، يا علام. من أراد القدرة، هناك من يؤذيه ويريد أن يقاوم هذا المؤذي فيطلب من الله القوة والحول والقدرة في مقابل ذلك الخصم، فإنما يتلو الأسماء التي فيها القدرة: يا قوي، يا قادر، يا قدير. يكرر هذه الأسماء حتى تكون عنده ملكة. وللأسماء كما عند علماء السير والسلوك، لأسماء الله وكذلك للآيات القرآنية ملائكة في رحاب هذه الأسماء، فمن يستخدم تلك الأسماء حتى تكون تلك الأسماء ملكة راسخة في نفسه فإن الملائكة ستخدمه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل اسم، لكل آية ملائكة أعوان من السماء ومن الأرض، أربعة من ملائكة السماء وأربعة من أعوان الأرض في خدمة هذه الأسماء، في خدمة هذه الآيات القرآنية. فمن يكرر هذه الأسماء، من يكرر الآيات بأعداد خاصة، بأوراد خاصة، بأوقات خاصة، بحالات خاصة يعرفها من كان من أهلها، فإذا كرر تلك الآيات تسمى بالعزائم. إذا عزم بأسماء الله سبحانه وتعالى ووصل إلى أن الاسم يتمثل في وجوده، يرسخ في وجوده، عندئذ يفتح الله سبحانه وتعالى باب ذلك الاسم عليه. إذا أراد الأسرار الإلهية في خلقه، في كونه، في نفس الإنسان هناك أسرار يحب ويود أن يقوم على هذه الأسرار، تنكشف له الحقيقة الإنسانية، تنكشف له الحقيقة الكونية، لما خلقت وإلى أين أذهب، من أين أتيت، ماذا يراد بي. هذه الأسئلة الأربعة التي جمع عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جمع علم الأولين والآخرين في هذه الأسئلة: من أين وإلى أين، وماذا يراد بي، وما الذي يخرجني عن ديني. يريد أن يكشف هذه الحقيقة، يقف على هذا الواقع، لأنه إنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، علمه الأسماء كلها، فيريد أن يصل إلى هذا العلم الإلهي الحقيقي. لابد أن تنكشف له، لابد أن تفتح له الأبواب. فتح الأبواب إنما تكون بمفاتيح، والمفاتيح إنما هي الأسماء الحسنى الإلهية، إنما هي الآيات القرآنية، إنما هي الأوراد والأذكار الواردة عن الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فنجد في هذه الأدعية وفي كل دعاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام لما عندهم من العلم، لما علمهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم على غيبه بإذنه، كل هذا نقول بإذن الله سبحانه وتعالى، أطلعهم على أسرار الكون، فيعرفون إذ هم أهل البيت، وأهل البيت أعرف بما في البيت. في هذا البيت الرحب الوسيع المسمى بالكون، في هذه الكائنات، في هذه العوالم، في هذه الدنيا والطبيعة وما وراء الطبيعة الفيزيقية والميتافيزيقية، يعني الطبيعة وما وراء الطبيعة، الله سبحانه وتعالى اختص زمرة من الناس، صفوة من أوليائه، اختصهم بعلمه، أعطاهم أسرار الكون، أعطاهم حقائق الكون، أعطاهم حقيقة القرآن، عرفهم ما يكون في هذا الكون، فأطلعهم على غيبه. إذ ارتضاهم، فيطلع على الغيب من ارتضى من رسول ومن كان في خط الرسول. العلماء الله سبحانه وتعالى يلهمهم، لأن العلماء في خط الرسالة، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما في أحاديثنا سنة وشيعة. العلماء ورثة الأنبياء، بل قيل العلماء علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، أو لا أقل كأنبياء بني إسرائيل. فإذا ارتضى الله سبحانه وتعالى رسولا وأطلعه على الغيب، أطلعه على العلم، بلا شك سيطلع على غيبه وعلى علمه من كان في خط الأنبياء، من كان في خط النبوة، من كان في خط الأوصياء، من كان في خط الأولياء، من كان وليا. وقد قرأت هذا الدعاء من قبل على إخوة الأعزاء وأكرر، فإن الذكرى، والذكرى بمعنى التكرار، تكرار الذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأكرر الذي يستحب أن الإنسان عندما يريد أن يطالع كتابا حتى يبقى وتبقى المعلومات التي قد سطرت في الكتاب في ذهنه وفي وجوده وفي عقله، يريد أن يحفظ ما في الكتاب، أي كتاب كان، يستحب له قبل أن يفتح الكتاب يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم ارزقني فهم النبيين. يطلب من الله سبحانه وتعالى فهم النبيين. اللهم ارزقني قبل أن يفتح الكتاب، يريد أن يطالع كتابا في الفقه، كتابا في الفلسفة، كتابا في المنطق، كتابا في الأدب، كتاب قصة لا فرق في ذلك، يريد أن يقرأ القرآن الكريم، يريد أن يقرأ الأحاديث الشريفة، يريد أن يقرأ الصحاح، يريد أن يقرأ كتب الأحاديث الشريفة، فحينئذ يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين. هناك فرق بين النبي والرسول كما في أحاديثنا، لا أتعرض إلى هذا البحث، البحث المفصل. فالأنبياء عندهم فهم والرسل عندهم حفظ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الملائكة الله سبحانه وتعالى يلهمهم إلهام قدسي، إلهام فيضي، الله فياض، الله قدوس، إلهام سلامي، الله سلام. فسبحانه وتعالى يلهم الملائكة، فحينئذ أسأل ربي قبل أن أقرأ كتابي وكتابي بيميني، قبل أن أقرأه أسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. العبد يلهم. عندنا المؤمن محدث، محدث ومحدث اسم فاعل واسم مفعول. محدث أن يقرأ الأحاديث. إلى من نرجع؟ فارجعوا إلى رواة أحاديثنا. من يتلو عليكم الأحاديث فارجعوا إليه، اطلبوا العلم منه. فهو محدث، المؤمن يحدث الناس بأحاديث الله بأقاويل الله، ومن أصدق من الله قيلا، يحدثهم بالقرآن، يحدثهم بأحاديث النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يحدثهم بأحاديث العلماء الأعلام الفقهاء العظام، بالمسائل الشرعية، بالأحكام الشرعية، في عباداتهم، في معاملاتهم، يحدثهم. فالمؤمن محدث كما أن المؤمن محدث، تحدثه الملائكة إلهاما. وربما إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وزالت الحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تلك الحجب الظلمانية التي هي عبارة عن الآثام والمعاصي والذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، صغيرها وكبيرها، عمدها وغير عمدها، إذا تجنب عن ذلك وكان طاهرا مطهرا، فإنه يفتح بصره، يفتح سمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يرى ما لا يرى غيره، كما ذكرت هذا المعنى من قبل في الليالي الماضية فلا أكرر. فالإنسان حينئذ المؤمن محدث كما أنه محدث، تحدثه الملائكة إلهاما، كما أن ربما يبتلى بحديث الشيطان والذي يسمى بالوسوسة، يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. فمن الناس من يلهم، من الناس من تحدثه الملائكة، ومنهم وأكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم للحق كارهين، أكثرهم غير شاكرين، أكثرهم قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، أكثرهم عقولهم كالأنعام بل أضل سبيلا. فهؤلاء الشياطين يوسوسون، الشياطين يحدثونهم، الشياطين يوحون إلى أوليائهم، هؤلاء أيضا يأخذون الوحي، إلا أنه ليس من الله. الله سبحانه وتعالى يوحي للأنبياء بوحي خاص، يوحي للنحل بوحي خاص، يوحي لأم موسى بوحي خاص، ويوحي للمؤمنين بوحي خاص، أي يلهمهم. الوحي هنا بمعنى الإلهام، الوحي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو عبارة عن نزول الملك على النبي بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله. فالمؤمن يوحى إليه أن يلهم، كما أن الفاسق الفاجر المنافق الكافر ومن كان في خط الشيطان في حزب الشيطان فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يوسوس في صدور الناس. فالإنسان بين جذبة إلهية وبين دعوة شيطانية، إما أن يكون من عباد الرحمن وإما أنه يستحوذ عليه الشيطان، كما استحوذ على الذين كانوا في حرب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقد خاطبهم الإمام الحسين مع أنهم كانوا يصلون يقيمون الصلاة. عمر بن سعد قال لأصحابه: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، ينسب ذلك إلى خيل الله، وبالجنة أبشري، يعني في قتل الحسين يعتقدون أنهم من أهل الجنة، يبشرهم بالجنة أولئك 30,000 في مقابل 70 نفر من أصحاب الإمام الحسين، 30,000 من المسلمين، من المسلمين كلهم كانوا في خط يزيد وفي خط بني أمية، حاربوا ابن بنت رسول الله، حاربوا سقط رسول الله، حاربوا ريحانة رسول الله، سمعوا ورأوا أن الرسول يقبل شفتي الإمام الحسين ويقول: حسين مني وأنا من حسين. الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، رأوا ذلك، سمعوا ذلك. إذا لم تعرفوني فأعرفكم نفسي، يقوم إليه الشمر، الإمام الحسين يقول: أعرفكم نفسي، يقوم إليه الشمر ذي الجوشن لعنة الله عليه، يقول: يا حسين نعرفك، نعرفك ابن من؟ أنت ابن بنت رسول الله، أنت ابن فاطمة الزهراء، نعرفك ونعرف أبي أباك. يقول: إذا لم تحاربوني؟ يقولون: بغضا بأبيك علي بن أبي طالب، بغضا بأبيك. يحاربون الإمام الحسين، كلهم كانوا يصلون، إلا أنه الإمام الحسين يقول: ويلكم، استحوذ عليكم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله. فأسماء الله سبحانه وتعالى تفتح لنا أبواب الرحمة الإلهية. في هذه العشرة الأخيرة من شهر رمضان نجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أدعيتهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى السعادة، وأنه إذا كان والعياذ بالله أسماء الناس اسمي إذا كان في الأشقياء، فأطلب من ربي الكريم الودود الرحيم العطوف الحليم، أطلب منه أن يمحو اسمي من الأشقياء ويكتبني في السعداء. هذا ما نقرأه سوية مع أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفي رحاب دعاء الليلة 24. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، يا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول والقوة والحول والفضل والإنعام والجلال والإكرام، يا الله يا رحمن، يا الله يا فرد يا وتر، يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي، لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك بعد هذه الأسماء الآن أسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الجميع تقرؤون معي: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء يا الله، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء. ارفعوا أيديكم إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يستجاب الدعاء وتنزل الرحمة عندما ترفع الأيدي إلى السماء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب بالشك عني ورضا بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. ما هي السعادة؟ العلماء يقولون السعي وراء أمر مجهول قبيح وغير معقول. عندما يسعى الإنسان خلف شيء لابد أن يكون عنده ذلك واضحا، فإذا كان مجهولا لا يعرف عنه شيء لم يخطر في ذهنه، هذا معنى المجهول، لم يخطر في ذهنه ولا شبح منه ولا لفتة منه، أبدا لم يخطر في ذهنه، لا يقوم ولا يمشي وراءه ولا يسعى من أجله. إنما السعي يكون فيما إذا كان المسعى إليه معلوما، إما معلوما واضحا فيسعى نحوه، وإما أن يعلمه ولو إجمالا ولو أن يرى منه شبحا من بعيد فإنه يطلبه. فالسعي وراء أمر مجهول لا يعقل، بل قيل أنه قبيح عقلا. الإنسان العاقل لا يسعى وراء أمر مجهول، لابد أن يعرف عنه شيئا ثم يسعى نحوه. حينئذ ما هي السعادة حتى نسعى نحو السعادة؟ لابد أن نعرف معنى السعادة ومفهوم السعادة. اختلفت النظريات في تعريف السعادة، فقد ذكرنا من قبل نظرية اليونانيين من الحكماء القدماء قبل أرسطو، ذهبوا إلى أن السعادة عبارة عن كمال النفس، لأن الإنسان عنده النفس الناطقة ويمتاز عن جميع مخلوقات الله بهذه النفس الناطقة، وشرحنا معنى النفس الناطقة فلا نعيد. هذه النفس الناطقة عندما يصل الإنسان إلى كماله المنشود في جبلته المطبوع في جبلته، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، وفي كل شيء جعل فيه كمالا، يعني قمة في كل شيء جعل قمة. الجبل له قمة وله سفح، سفح الجبال، ثم بين وديان الجبل بين سفح الجبل وبين القمة هناك مراحل، فمن يريد أن يصل إلى القمة يعني إلى كمال الجبل، كمال الجبل في قمته، تجد أولئك الذين يحاولون في صعود الجبال الشاهقة العالية في العالم إنما مقصودهم أن يصلوا إلى كمال ذلك الجبل وهو القمة، لأن عندهم شيء ضايع، عندهم كمال في وجودهم لم يدركوا ذلك الكمال، فيلتبس عليهم الأمر فيحاولوا أن يصلوا إلى كمال الموجودات الجمادية أو النباتية أو الحيوانية التي تحوم حولهم. ففي كل شيء كمال، النطفة فيها كمال، كمال النطفة أن تكون إنسانا يوما ما، إلا أنه تطوي مراحل في كمالها، أنها نطفة، مضغة، علقة، كسوناها عظاما لحما، كسونا اللحم عظام، عظام كسوناه لحما، هناك ارتباط بين العظام وبين اللحم حتى يكون جنينا، ثم يولد ثم يتكامل حتى يصل إلى قمته في كماله. النخلة تبدأ من نواة حتى تكون نخلة باسقة ذات الثمر. ففي كل شيء كمال. الإنسان أيضا عنده كمال، هذا الكمال جعله الله سبحانه وتعالى في جبلته، في طبيعته، في نفسه، في وجوده، عبر ما شئت جعل هذا الكمال في وجود الإنسان. كمال الإنسان إنما هو أن يكون إلهيا، كمال الإنسان أن يكون إلهيا، لأن الله سبحانه وتعالى المخلوق الوحيد الذي أعطى من، إن صح التعبير طبعا من ضيق التعبير أقول هذا المعنى، أعطى من نفسه شيئا، أعطى من روحه شيئا، هو الإنسان، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى أن جعله إلهيا، لم يجعله جمادا ونباتا وحيوانا فقط، إنما جمع فيه الجماد، جمع فيه العناصر كلها، العناصر الأربعة الأولية، التراب، الماء، الهواء، النار، هذه العناصر الأربعة جمعها في الإنسان، جمع فيه ما في السماوات وما في الأرض. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني انطوى العالم الكبير وهو هذا العالم الذي نعيش فيه، يسمى بعالم الطبيعة، عالم كبير، والعالم الأكبر ما وراء هذا العالم، عالم الطبيعة، ما وراء الطبيعة، عالم الملائكة، عالم الغيب، هذا عالم الشهود، عالم الخلق، هناك عالم غيب، عالم الأمر. فالإنسان إن طوى فيه العالم الكبير كما انطوى فيه العالم الأكبر، يعني انطوت الطبيعة في الإنسان كما انطوت ما وراء الطبيعة في الإنسان. فالإنسان يقف على ما في هذه الطبيعة كما يقف على ما وراء هذه الطبيعة. الإنسان إما أن يصل إلى مقامه وإلى كماله المنشود في طبيعته وفي جبلته ووجوده، فيكون في أعلى عليين، كما نقول في صلاة الميت ونطلب من الله سبحانه وتعالى في الدعاء الرابع: اللهم اكتبه في أعلى عليين. فالإنسان إما أن يكون في أعلى عليين، والعليون هم الملائكة، فالإنسان إما أن يكون في عداد الملائكة بل يكون إماما للملائكة، الملائكة تصلي خلفه. ورد في الحديث الشريف: من يدخل مسجدا ويصلي فيه فريضته، من يدخل مسجدا ويصلي فيه فريضته، يؤذن ويقيم في ذلك المسجد ثم يصلي، فإنه تنعقد خلفه صفان من الملائكة من الشرق إلى الغرب. يعني المؤمن يصل إلى هذه المرحلة أنه يكون إمام الملائكة في ركوعه وسجوده، الملائكة تقتدي به. ملائكة الله المقربون العليون يقتدون بالمؤمن. فيمكن للإنسان أن يصل، فاكتبني في السعداء، من سعادة الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة في أعلى عليين. ويمكن لهذا الإنسان عندما يتبع شهوته، عندما يتبع ملاذه، يأكل بشهوة، يقترب بشهوة، يفعل بشهوة، يكون كالحيوان في أفعاله وفي حركاته، تتغلب عليه الصفات الحيوانية، يكون كلبا، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يكون كلبا يتكالب مع الآخرين على الدنيا، على قطعة أرض، على جيران، على سيارة، على ما شابه ذلك، يتكالب يتصارع مع الآخرين، يتمثل فيه السبعية والضراوة والكلبية. هذا الإنسان يصل، هذا الإنسان الذي يصل إلى أعلى عليين يصل إلى أسفل السافلين، يكون كالأنعام بل أضل سبيلا، يعني الحمار يكون أفضل منه. هذا معناته كالأنعام، إذا أردنا باللغة الواضحة يعني الحمار أجلكم الله يكون أفضل منه، الكلب يكون أفضل منه. فالإنسان بإمكانه أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، وبإمكانه أن يصل إلى أسفل السافلين في جهنم وبئس المصير، في الجنان، في الفردوس تجري من تحتهم الأنهار على سدر متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، حواري كواعب أترابا، بيدهم كؤوس من شراب، من عسل، من لبن، من مياه الحياة، يشربون يكرعون. بإمكان أن يصل إلى هذا بجوار رسول الله، بجوار فاطمة الزهراء، بجوار الأئمة، بجوار أولياء الله، بجوار الأتقياء، يمكن أن يصل، ويمكن أن يكون في جهنم وبئس المصير، يكون وقودا للنار، وقود النار الحجارة والناس، فيكون وقودا للنار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا والعياذ بالله. فالإنسان عنده كمال، لابد أن يصل إلى كماله. الفلاسفة وحكماء اليونان يقولون كمال الإنسان إنما هو بالعلم، فإذا وصل إلى العلم عند ذلك يكون سعيدا. كيف يصل إلى العلم؟ يقولون الإنسان عنده قوى أربعة: القوة السبعية، القوة الوهمية، القوة الشهوانية، والقوة العاقلة. كل واحد منا الآن يحمل هذه القوى الأربعة. هذه القوى لها خط استواء، خط الاعتدال، فإذا انحرف الإنسان عن خط الاعتدال، خط الاستواء، فيقع إما في جانب الإفراط وإما في جانب التفريط. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: الجاهل إما مفرط أو مفرط. فأساس التفريط والإفراط هو الجهل. كلما ازداد الإنسان جهلا اعلموا ازداد ضلالا، ازداد بعدا عن الحق، ازداد إفراطا وتفريطا، كان في ظلام بعضها في بعض. وإذا ازداد علما ازداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ازداد نورا، والعلم نور، فيعرف الحد الوسط فلا يكون مفرطا ولا مفرطا. فيقولون هذه القوى فيها خط اعتدال وفيها خط تفريط وإفراط. خط الاعتدال هو الصراط المستقيم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يوما ما خط على الأرض، هذه الرواية موجودة عندنا وعند إخواننا السنة، خط على الأرض خطا ثم خط خطوط أخرى عن يمين هذا الخط ويسار هذا الخط، خطوط متعددة منفصلة عن هذا الخط المستقيم. قالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا خط الله، هذا هو الصراط المستقيم، وهذه الخطوط الأخرى خطوط شيطانية عن اليمين وعن الشمال، يساري ويميني، أحزاب يسارية وأحزاب يمينية، هذه كلها إنما هي في خطوط شيطانية. خط الله خط واحد، حزب الله حزب واحد، خط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، خط مستقيم. فيقال هذه القوى لها خط مستقيم ولها خطوط انحرافية. القوة السبعية، إذا الإنسان، القوة الغضبية، القوة السبعية، إذا الإنسان وقع في خط الإفراط فإنه يكون متهورا. الإنسان المتهور يعني وقع في خط الإفراط من القوة الغضبية والسبعية. وإذا وقع في خط التفريط يبتلى بالجبن، يكون الإنسان جبان. الإنسان الجبان هو الذي وقع في خط التفريط بالنسبة إلى القوة السبعية، بالنسبة إلى القوة الغضبية، كان المفروض أن يدافع عن حقه، كان المفروض أن يصرخ في وجه الظالم، كل الظالم خصما وللمظلوم عونا، كان المفروض أن يصرخ في وجه الظالم، وإذا به يتخاذل يجبن. هذا لم يأخذ القوة الغضبية في محلها، لم يأخذ الحد الوسط من القوة الغضبية، إنما وقع في جانب التفريط يسمى بالجبن. والذي يقابل الجبن التهور، الجاهل بالنسبة إلى القوة الغضبية والسبعية، إما أن يكون متهورا وإما أن يكون جبانا. أما العالم الحد الوسط، العاقل الحد الوسط، يكون شجاعا. الشجاعة يعني الحد الوسط بين التهور وبين الجبن، يعرف أين يستعمل شجاعته، يعرف أين يستعمل غضبه، يعرف أين يستعمل هذه القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى لتعديل الأمور الفردية والاجتماعية، لأن الإنسان يحتاج إلى هذه القوة الغضبية في محلها في مواضعها، فيضع الأشياء في مواضعها. العاقل من هو يا أمير المؤمنين؟ يقول العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها. فهذا العاقل، هذا العالم، هذا السعيد، السعيد كل السعيد عند الحكماء اليونانيين، هو الذي يأخذ الحد الوسط بين الإفراط والتفريط في القوة الغضبية، يعني لا تهور ولا جبن جبان، إنما يكون شجاع. الشجاعة إذا زادت عن حدها هذا يسمى تهور، هذا ليس شجاع، هذا مذموم، لأن التهور كما أن الجبن قد ذم عقلا ونقلا. الله سبحانه وتعالى يذم الجبان، إن الله يحب المؤمن القوي ويبغض المؤمن الضعيف. الله يحب المؤمن القوي، يبغض مؤمن، إلا أن الله يبغضه في فعله في صفته، لا يحب أن يكون المؤمن ضعيفا، يحب أن يكون المؤمن قويا لأنه هو قوي، ويحب أن تظهر القوة في خلقه، تظهر القوة في الإنسان الذي هو أشرف مخلوقات خلق الله. فيحب أن تظهر القوة في الإنسان، لذا يحب المؤمن القوي، لا يرضى للمؤمن أن يكون ذليلا، لا يرضى للمؤمن أن يكون ضعيفا. إن الله يحب المؤمن القوي ويبغض المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي هو الذي يأخذ الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تهور ولا جبن، إنما شجاعة أو شجاعة، حد الوسط. فالسعيد والعاقل والحكيم والعالم والذكي والولي، لا فرق في هذه الأسماء، كلها حقيقة واحدة، إنما يكون شجاعا، يعني يأخذ الحد الوسط في هذه القوة السبعية. ثم هناك قوة أخرى في الإنسان تسمى القوة الشهوانية، القوة الشهوية. هذه القوة الشهوانية أيضا فيها إفراط وتفريط، إما أن الإنسان يخمل عن القوة الشهوانية، لا يأكل، لا يشرب، لا يستعمل الغريزة الجنسية في محلها وفي حلالها أبدا، يترك الدنيا بنظره، يترك الدنيا ويترهب عن الدنيا رهبان في دنياه بنظره، فينعزل عن الملاذ الدنيوية بتمام المعنى، حتى من الحلال الذي قال الرسول الأعظم، كما سنذكر هذا المعنى بالتفصيل عندما نتعرض إلى السعادة في الإسلام، أنه النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء يرغبون عن سنة رسول الله، هؤلاء إفراط وتفريط في القوة الشهوية، أنهم يأخذون الجانب التفريطي، يعني يخملون في القوة الشهوية. وهناك جانب إفراط في القوة الشهوية يسمى بالشره، أنه بعض الناس عندهم شره في القوة الشهوية، لا يبالون في قوتهم الشهوية، في بطونهم، في مأكلهم، مشربهم، في إرضاء الغريزة الجنسية، لا يبالون بحلالها أو حرامها، يأكلون مال الله من حلالها ومن حرامها، العمد أنه يتلذذ في حياته، لأنه يقول ليس إلا هذه الحياة، فكلما يتلذذ أكثر يحس أنه سعد أكثر. فهؤلاء أخذوا الجانب الإفراطي، شره في الشهوة، فإما عندهم خمول وهو الجانب التفريطي، وإما الشره وهو الجانب الإفراطي. الحد الوسط عند الحكماء يسمى بالعفة، أن يكون عفيفا، يعني يأخذ الحد الوسط في القوة الشهوية، لا إفراط ولا تفريط، بل صراطا مستقيما، الحد الوسط، عفة، أن يكون عفيف في كلامه، أن يكون عفيف في شهوته، أن يكون عفيف في نظره، لا ينظر إلى ما حرم الله، عندما يدخل في دار صديقه لا ينظر إلى أهله، لأن الله حرم ذلك، فله عفة نظر، عفيف في نظره، عفيف في سمعه، لا يسترق السمع ويتجسس على إخوته المؤمنين، فهو عفيف في سمعه، عفيف في يده، لا يمس ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا يمد يده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، عفيف في رجله، عفيف في بطنه، عفيف في فرجه، عفيف في كل شيء، يأخذ الحد الوسط في القوة الشهوانية، أن يكون عفيفا يسمى بالعفة. وهناك القوة الوهمية، القوة الوهمية التي تسمى بالقوة الشيطانية أيضا، إما أن الإنسان يفرط في هذه القوة فيستعمل العلم، يستعمل الفهم في غير موضعه، يصنع القنبلة الذرية بعلمه، يقتل الآلاف والملايين من الناس بعلمه. يعني تتصور مثلا من يتعدى، هؤلاء اليهود الأوغاد الذين يتعدون على المسلمين لا يعلمون، لا عندهم علم، إلا أنهم أفرطوا في العلم، عندهم علم مادي، علم شيطاني، لو كان للعلم غير التقى شرفا لكان إبليس أشرف خلق الله، فعندهم علم بلا شك، لكن جانب الإفراط من العلم. وهناك جانب تفريط من العلم، أنه لا يذهب خلف العلم، يكون خاملا في طلب العلم، فإفراط وتفريط. والحد الوسط يسمى بالحكمة، أي الحد الوسط بين الإفراط والتفريط في القوة الوهمية يسمى بالحكمة. وهناك صفة رابعة وقوة رابعة ليس فيها إفراط وتفريط، إنما هي قوة واحدة وهي الحد الوسط يسمى بالعدل والعدالة. العدالة الحد الوسط، بمعنى أن هذه القوى الثلاث كلها تكون في مواضعها في حدها الوسط، فيكون الإنسان حينئذ عادلا، فيكون الإنسان حينئذ عاقلا حكيما سعيدا. فعند هؤلاء يقولون السعادة كل السعادة، وأساس السعادة الإنسانية إنما إذا ترسخت هذه الصفات وأمهات الأخلاقيات ترسخت في أنفسهم، عند ذلك يكون الإنسان سعيدا. إذا ترسخت الحكمة في نفسه كانت ملكة راسخة. ملكة راسخة، خلي أشرح هذا الموضوع، ما معنى الملكة الراسخة؟ الإنسان عندما يريد أن يتعلم السياق طبيعة في بداية الأمر لا يعرف أن يسوق، لكن هناك من يعلمه بجنبه جالس ويعلمه السياق، فعندما يتعلم مرة مرتين عشرات المرات يكرر العملية يوما حتى تكون السياقة عنده ملكة، يعني من دون اختيار عندما يمشي في الشارع يعرف كيف يبدل وكيف يسوق، متى يضع رجله على البنزين ومتى يضع رجله على الاسطح، يعرف ذلك من دون ربما التفكر من قبل، يعني يصير ملكة حالة راسخة في نفسه من دون اختيار، كأنما تصدر منه هذه الأفعال. طبعا تصدر باختيار، ولكن لكثرة الممارسة ولانطباع هذه السياقة في وجوده كأنما يصبح الإنسان من دون اختيار يفعل ذلك. هذه تسمى بالملكة. هذه الصفات الإنسانية والأخلاقية، الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، هذه الأمور الأربعة إذا ترسخت في وجود الإنسان بحيث من دون اختيار يكون شجاعا، يعرف الحد الوسط كأنما من دون اختيار لكثرة الممارسة والمعرفة والعلم، من دون اختيار يكون عفيفا كأنما من دون اختيار لكثرة الممارسة، حتى تكون ملكة راسخة في نفسه، فهذا الإنسان يكون سعيدا. فالسعادة عند هؤلاء إنما تتعلق فقط بالجانب النفسي، أما البدن فسكتوا عنه، أما الجسد فسكتوا عنه. هؤلاء يقولون بالسعادة النفسية فقط لا غير، لأنهم يعتقدون أن حقيقة الإنسان هي النفس الناطقة لا غير، وكمال النفس الناطقة إنما بهذه الصفات الأربعة أمهات الأخلاق لا غير، فمن ترسخت في وجود هذه الصفات فهو السعيد. هذه نظرية. النظرية الثانية نظرية المرتاضين من الهند. هؤلاء يعتقدون على أنه الكمال كل الكمال والسعادة كل السعادة ليست فقط في الجانب النفسي وتكميل الجانب النفسي وأن يتصل النفس الناطقة إلى كمالها، بل لا بد من تعذيب الجسد أيضا. لماذا؟ يقولون لأن هذه النفس قبل أن تأتي مع الجسد، هكذا عندهم نظرية، أن هذه النفس قبل أن تأتي مع الجسد كانت روحانية، كانت إلهية، كانت مثالية، لم تتلبس بشائبة المادة، لم تتلبس بالظلمانية، إلا أنه عندما جاءت هذه النفس الناطقة النورانية، هذه النفس الناطقة المثالية، عندما جاءت ودخلت في نفس الإنسان وتعلقت في جسد الإنسان، عندئذ هذه النفس الروحانية تلوثت بالماديات، تلوثت بالظلمة، التبس الحق بالباطل، التبس النور بالظلام، كان مصباحا، النفس الناطقة كانت مصباح، يعني كله صبح لم يكن فيه ظلام، وإذا تصبح النفس الناطقة شمعة فيها ظلام وفيها نور، ليس نور بتمام المعنى، فتلوثت هذه النفس. من السبب في تلويث النفس؟ هذا الجسد، الجسد والبدن هو الذي لوث هذه النفس الناطقة الروحانية. إذن فلنحارب الجسد، فيرتاضون، يأخذون الجانب الرياضي في أجسادهم، يضعون أجسادهم على المسامير أيام وليالي، لا يأكلون، يشدون أرجلهم شهور وسنين، رابط رجلة سنين. في الآن في الهند موجود هذه الرياضة الجسدية والنفسية، أنه يفعلون ما يفعلون في تعذيب أجسادهم. لماذا؟ لا يأكلون لا يشربون، يعيش أيام وأيام على حبة مثلا قند أفرض أو ما شابه ذلك. لماذا؟ يقولون لأن هذا الجسد هو الذي كان السبب في تعاستنا، نحن نريد أن نصل إلى سعادتنا، سعادتنا إنما هي بتكميل النفس الناطقة، النفس الإنسانية الروحانية، ولا يمكن أن نكمل هذه النفس إلا من خلال الذي أوجب حبس هذه النفس. لابد أن نطلق الأنفس. كيف نطلقها من سجونها؟ البدن سجن النفس، فلا بد أن نحطم هذه القيود التي قيدت به أنفسنا، لا بد أن نحطمها. كيف؟ بتعذيب الجسد، فيفكرون دائما بعذاب أجسادهم، ويتصورون أنه من خلال هذا التعذيب يصلون إلى السعادة الأبدية، إلى السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية ما وراء الدنيا. هذه نظرية. أيضا النظرية الثالثة الرهبانية، هؤلاء أيضا من الدعاة إلى كمال النفس. طبعا هذه النظريات الثلاثة إنما تدور حول النفس، النفس الإنسانية. يعني هؤلاء يشتركون في معتقد واحد، وهو ما به الاشتراك بين هذه النظريات الثلاث، أنهم يعتقدون أن السعادة إنما تتعلق بالنفس فقط. إلا أنه مع سكوت عن الجسد كما عند القدماء من اليونانيين، مع تعذيب الجسد كما عند المرتاضين، ومع الانعزال عن المجتمع وعن الغريزة الجنسية بالذات كالرهبانيين عند النصارى، النصارى القساوسة منهم، الرهبانيون منهم يترهبون في معابدهم على أنهم يتركون النكاح ويتركون الزواج ويتركون هذه الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه فطرة إنسانية، فطنة بشرية، فطرة نوعية، لابد من زواج كما سنذكر هذا المعنى بالتفصيل. إلا أن هؤلاء يتركون هذا الأمر الفطري على أنهم يبغون بهذا الوصول إلى السعادة النفسية. يقولون نعيش في المعابد في الكنيسة ونترك الناس، نترك النساء، والنساء يتركون الرجال، عندهم الرهبانية في الرجال وفي النساء، فيتركون مسألة الزواج، ربما فيما بينهم في الخفية يفعلون ذلك كما يحدثنا تحدثنا الصحف بين آونة وأخرى، أنه قسيس مثلا كان مترهبا إلا أنه فعل ما فعل. إلا أن هذه النظرية عندهم موجودة على أنهم يتركون النكاح من أجل أنهم يصلون إلى سعادتهم. هذه نظرية رهبانية، نظرية ثالثة. وأما النظرية في المدنية الحديثة، هؤلاء الجاهل كما ذكرت لكم، الجاهل إما مفرط أو مفرط، هؤلاء في جانب التفريط. انظر إلى المدنية الحديثة التي نعيشها ونعاصرها، تقول السعادة كل السعادة إنما في مبدأ الاقتصاد ومبدأ اللذة لا غير. الروح أخلاق أساس السعادة، عفة وحكمة وعدالة وما شابه ذلك، هذه كلها كلام فارغ، هذا كل كلام إنما صنعه المتصنعون لكي يدسون على الناس، يستغلون الناس، بساطة الناس. إذن ماذا عندكم السعادة أيها المدنيون؟ الثقافة الحديثة المدنية الحديثة ما هي السعادة عندكم؟ يقولون السعادة أن الدولاب الاقتصاد يكون دائما في حركة، دائما في حركة. مركز الاقتصاد العالمي في أمريكا يضرب يهجم عليه، وإذا تجد العالم كله في حيص وبيص، حتى الحوزة العلمية تنكر ذلك. بالآلاف يقتل، بالآلاف إرهاب، قاتل لم يحرك ساكنا، مجرد أنه توقيع وورقة وما شابه ذلك، ولكن بمجرد أن يضرب المركز العالمي التجاري في أمريكا وإذا به تجد الجيوش والطائرات والمساكين الآن في أفغانستان يقتلون. لماذا؟ لأنه مركز الاقتصاد، مركز الاقتصاد ضرب، فيعتقدون على أن السعادة البشرية إنما هي في اقتصادها، فلا بد أن نحافظ على الاقتصاد العالمي المتمثل بالشيطان الأكبر أمريكا، فلا بد أن نحافظ على هذا الاقتصاد. لذا تجد الكل يستنكر، فيعتقدون أن سعادة الإنسان على الصعيدين الفردي والاجتماعي إنما هو بالاقتصاد، كلما ازداد مالك ازداد سعادتك. إذا كنت فقيرا حتى لو تملك تقوى أويس القرني، حتى لو تملك تقوى سلمان الفارسي، لا ينفعك ذلك، ما يشبعك. الذي يشبعك هو المال، الخبز، فالذي يشبع بطنك الخبز. قل يوميا عادل العلوي يقول على المنصة وفي على المنبر ومن وراء المنصة وفي المجالس والمحاضرات، يقول ذكر الله وأسماء الله، قل ذلك، صلوا صوموا، ما دام هذه الصلاة والسلام لا تضر سياستنا صلوا وصوموا، اذكر الله ليل ونهار. الذي يشبع بطنك هو الاقتصاد، فيعتقدون على أن السعادة البشرية وسعادة الإنسان إنما هو بتشغيل دولة بالاقتصاد، دولة بالاقتصادي إذا كان مشتغلا عندئذ يكون الإنسان سعيد. ثم اختلفوا على جانبين، على طرفي نقيض، هؤلاء الذين يعتقدون بالاقتصاد، فمنهم من قالوا بالملكية الفردية، أنه إذا أردت أن تكون سعيدا العمدة أنه أنت تكون سعيد، كلما ازداد مالك تكون أسعد الناس، فاسعى لكي يزداد المال والثروة من حلها ومن حرامها، لا يفرق عندها، حتى ولو كان على حساب الآخرين، حتى ولو كان ضربا بحقوق الآخرين غصبا من الناس، عليك أنه تملي جيبك. يعتقدون بالملكية الفردية وهم الرأسمالية. الرأسمالية تعتقد بالملكية الفردية، يعني كل واحد من حقه في الديمقراطية الرأسمالية، كل واحد من حقه أن يملك ما يملك، حتى ولو ملك الدنيا، حتى ولو كان ذلك بالقوة والسيف والاعتداء على الآخرين، لا فرق في ذلك. العمدة أنه تكون مالكا تملك، فكلما ازداد ملكك ازداد سعادتك. يعتقدون على أن السعادة فقط في الثروة والمال وبالملكية الفردية، هذا طرف. والطرف الآخر نقيض هذا الطرف، الاشتراكية الشيوعية، يقولون لا، إذا أردت أن تكون سعيدا المفروض أنت في المجتمع لست وحدك، إذا أردت أن تكون سعيدا سعادتك إنما بسعادة المجتمع، أنت فرد، أنت لبنة من لبنات المجتمع، فلا بد أن يكون المجتمع كله سعيدا حتى تحس أنت بالسعادة. فيقولون بأن هذه الثروة لا بد أن تكون بيد الدولة، فيعتقدون بالاشتراكية، يعتقدون بملكية الدولة. هؤلاء الرأسماليون يعتقدون بملكية الفرد، الملكية الفردية، هؤلاء ينفون الملكية الفردية ويقولون الملكية الفردية إنما هي استغلال، إنما هو استعمار، وعلينا أن نتخلص من الاستعمار ومن الاستغلال والاستثمار، جهود الناس لا تذهب سدى، أنه جماعة من الناس مثلا يستغلون ويمصون دماء الناس، إنما نجعل هذا المصب يد الدولة. لماذا الناس يمصون بعضهم بعضا؟ فليكن الدولة. هو طبعا النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، أنه كل يأكل صاحبه. قانون غابة، قانون الحيوانات، إذا كنت أقوى فكن صاحبك وأنت سعيد في هذه الأكلة، كما يقول أبو المثل الشعبي، اتغدى بي قبل ما يتعشى بيك. هذا قانون استعماري، هذا قانون استغلالي، هذا قانون الغابات. مع الأسف تجد هذا المثل متفشي فيما بيننا في ثقافتنا الشعبية الاجتماعية، أنه تغدى بي قبل ما يتعشى بيك. والحال الإسلام لا يدعو إلى هذه الثقافة، الإسلام لا يدعو إلى هذه الحالة الإنسانية، هذه حالة حيوانية ليست إنسانية. الإسلام يدعو إلى أنه ولو كان بهم خصاصة يقدمون الغير حتى ولو كان من اختصاصهم من حقه، لكن مع ذلك يقدم أخاه المؤمن على نفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا الإسلام هكذا علمنا، ولكن مثالنا لا. أبو المثل يقول لا، تغدى بي قبل أن يتعشى بك. فالنظرية المدنية الحديثة تقول على أنه سعادة الإنسان إنما هي بالاقتصاد، بالملكية الفردية أو الملكية الاشتراكية، ملكية الدولة. وهناك الأدهى والأمر، حياة حيوانية بتمام المعنى. نظرية فرويد يقول السعادة إنما تتحقق في إشباع الغريزة الجنسية فقط. إذا أردت أن تكون سعيدا تلذذ بحياتك الجنسية، لأن الطفل منذ الولادة فيه الغريزة الجنسية على أنه عندما يمص ثدي أمه إنما هذا نتيجة الغريزة الجنسية، والولد إنما يحب أمه للغريزة الجنسية، والأم إنما تحب الولد للغريزة الجنسية، والأخ إنما يحب أخاه للغريزة الجنسية، والأب إنما يحب الولد للغريزة الجنسية. وإذا به تجد كل الحياة غريزة جنسية فقط وفقط. تقرأ كتب فرويد، كل حياة البشر كأنما تمحضت وتلخصت. الله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق هذه الكائنات كلها من أجل البشر، لكي يصل البشر إلى غريزته الجنسية، يشبع غريزته الجنسية. تجد في أوروبا في المطار مثل الحيوان أجلكم الله، كيف يفعل الذكر بالأنثى أمام الملأ. تجد هذا الإنسان الذي هو أشرف مخلوقات الله بجنبه حبيبته عشيقته يحضنها ويقبلها وإلى آخره. لا أريد أن ألوث المنبر بمثل هذه الكلمات. حياة حيوانية، نظرية فرويد تفشت، لأن الإنسان عنده النفس الأمارة بالسوء، يحب هذه النظرية، يميل إلى هذه النظرية. يفر من الكلفة الشرعية، تكليف شرعي صلاة صوم يفر، لذا يبحث عن من يقول بهذه النظرية. أتبع نظرية فرويد إلى ما شاء الله، فعندهم السعادة إنما تتمثل بالغريزة الجنسية. فهذه أمهات النظريات في مفهوم السعادة عند الناس. ويبقى أنه ما السعادة عند الله؟ ما السعادة عند رسول الله؟ ما السعادة عند أهل البيت؟ ما السعادة عند علمائنا الأعلام؟ ما هي السعادة في الإسلام؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويبقى المجال مفتوح للسؤال والجواب. مقدمة لا بأس أن أذكر أنه ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام الثامن روحي فداه، يقول العلوم خزائن، العلوم خزائن، ومفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر عليه أربع. العلوم خزائن، مفتاح هذه الخزينة السؤال، فاسألوا فإنه يؤجر عليه أربع. السائل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر على سؤاله، والمسؤول المجيب يعطيه الأجر على جوابه، والسامع الذي يسمع من الحضور ومن خلال الانترنت أيضا الله يثيبهم ويؤجرهم، والمحب لهم، المحب لهذه الجلسات العلمية والروحانية أيضا الله سبحانه وتعالى يؤجرهم. فاسألوا يرحمكم الله، فإنه فيه الثواب إن شاء الله.